بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شهر رمضان، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا ودعوة مجابة، اللهم آمين. تكلمنا في المجلس الثامن عن كيفية إفطار النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يفطر، وذكرنا بعض الأمور في ذلك، وكان من السنة التي لم نذكرها أنه إذا انتهى من الإفطار وروي قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. واليوم سنتكلم عن صلاة التراويح خاصة في رمضان. صلاة التراويح تدخل في قيام الليل، وقيام الليل لمن رزقه فهو نعمة عظيمة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها وأن يجعلنا من أهل قيام الليل. وقد سألت أحد الإخوة الكرام من المهتمين بعلم الحديث، وسافرت معه مرارا وتكرارا، فكان لا يترك قيام الليل أبدا، ويقوم ويقرأ بقصار المفصل بالزلزلة والقارعة وما، ولكنه لا يترك قيام الليل أبدا. فقلت لقد رزقت ذلك، كيف بلغت ذلك؟ قال بالدعاء، دعوت الله دائما، أدعو الله أن يرزقني قيام الليل، وقد رزقته وقد رزقته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم والإخوة المشاهدين والمشاهدات في البث قيام الليل. قلوا آمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل. وأما صلاة التراويح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها في ليلة من ليالي رمضان خرج إلى المسجد ليصلي، وصلى الناس معه، وصلى بعض الناس معه، فلما أصبحوا تحدث الناس فيما بينهم عن ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فاجتمع الناس معه في الليلة الثانية أكثر من الليلة الأولى، ثم تحدث الناس لما أصبحوا، فلما جاءت الليلة الثالثة اجتمع الناس أكثر مما كانوا عليه في الليلة الثانية، وصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الليلة الرابعة ازدحم المسجد بالناس حتى أنه لا يوجد مكان لأحد، وجلسوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن الفجر، ثم خرج عليهم وأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يخفى عليه مكانه، قال ولكني خشيت أن تفرض عليكم أو أن تكتب عليكم فلا تستطيعوا عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون فرضا، فخفف عن أمته. فأصبح الصحابة يصلون صلاة التراويح جماعات في المسجد، كل جماعة مع بعضها، وأصبح بعضهم يصلي في البيت. فصلاة التراويح سنة سواء كانت في البيت أو في المسجد. وخرج بعض مدعي العلم، ليس علماء ولا طلاب علم. ولما بحثت عن هؤلاء وأخذت أنقب عن هذا الذي اشتهر بقوله إن صلاة التراويح بدعة، وجدته من غلاة الصوفية، من غلاة الصوفية، بل من الذين يقولون بالخطوة. تعرفون الخطوة؟ ما هي رقص الخطوة؟ الخطوة يقول يحج وهو جالس مكانه، يروح للحج ويرجعه مكانه، ويروح مكة الآن ويرجعه مكانه. وهذه التخاريف والخرافات نسأل الله العافية والسلامة. إذا قل العلم وقل العامل القائلين بالعلم وقل ناشر العلم والمهتمين بالدعوة انتشرت الخرافات. فهؤلاء الذين يقولون بدعاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة يصلون في المسجد في رمضان التراويح هذه ولم ينكر عليه، وجعلها سنة أن تصلى في البيوت، إلى أن جاء عمر رضي الله عنه فرأى الصحابة والتابعين يصلون جماعات في المسجد فجمعهم على صلاة إمام واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اتفق أهل علم الأصول على أن ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة هو سنة، وما أتى به خليفة واحد من الخلفاء ولم ينكر عليه من الصحابة فهو أيضا سنة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عمر نعمة البدعة هذه، أي إذا كنتم تظنون أن هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، لأن لها أصل في الشرع، فما كان له أصل في الشرع لا يعد بدعة، ما كان له أصل في الشرع، والنبي جمعهم على صلاته عليه الصلاة والسلام، إذن فلا تعد بدعة البتة. رضي الله عن عمر. وسمي التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين أرجلهم من طول القيام، كانوا إذا صلى بهم الإمام فقرأ تلك الليلة البقرة كاملة رأوا أنه قد قصر، رأوا أنه قد قصر إذا قرأ البقرة كاملة، والله اليوم خفف بنا الإمام. وكانوا يجلسون من طول القيام، وخاصة في العشر الأواخر. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان قام ونام، يخلط ليله بقيام ونوم، فإذا جاءت العشر الأواخر اشتد وشد المئزر واجتهد وأيقظ أهله، فكان يقوم الليل كله إلا وقت السحور بقدر قراءة 50 آية، ما بين السحور والقيام قدر 50 آية يأكلون ثم يؤذن. يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم القيام فقلت يقف عند 100 فأكمل البقرة ثم شرع في النساء ثم انتهى من النساء ثم قرأ آل عمران كل ذلك في ركعة. قال فركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه وسجوده قريبا من قيامه. وهذه تسن خاصة في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم. وسيأتينا درس ليلة القدر إن شاء الله، ومن سنته في القيام تقول عائشة كان إذا ابتدأ القيام صلى ركعتين خفيفتين، فمن السنة أن تصلى ركعتين خفيفة، وهذا ما نفعله بعد صلاة العشاء في هذه الليالي، نصلي ركعتين السنة، سنة الراتبة، ونعتبرها من قيام الليل للظروف الواقعة خفيفة. ومعنى خفيفة أنها كانت سريعة كسنة الفجر، فسنة الفجر ركعتين خفيفة. تقول عائشة من خفتها تقول لا أدري أقرأ فيها الفاتحة أو لا، ولكن قراءته عليه الصلاة والسلام كان يقف عند كل آية فكانت خفيفة. تقول عائشة كان يصلي أربع ركعات، لا تسأل عن طولهن، عن حسنهن وعن طولهن. وأربع ركعات ليس المراد بها سردا، لأن قيام الليل مثنى مثنى بخلاف النهار، فإنه يجوز أن تصلي السنن والنوافل أربع سردا كما ذهب ذلك الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله، فيجوز أن تصليها أربعا سردا. وأما الليل فلا، كان يطيل ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولا شك أن من ثم يوتر عليه الصلاة والسلام بثلاث، هكذا كان. تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، فهي السنة أن تصلي 11، ويجوز أن تصلي أقل من ذلك، بل لو كنت متعب أو مرهق أو لظروف حاصلة كهذه الأيام تصلي ثلاث أو حتى ركعة، ويكتب لك إن شاء الله قيام ليلة. ومن المستحب بل من السنة أن تصليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وأما القنوت في الوتر، رفع اليد والدعاء في الوتر، فقد اختلف العلماء فيه على أربعة أوان وطيل، أجمل الأربعة، فمنهم من يرى أن قنوت الوتر سنة في كل العام وليس في رمضان فقط، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر أنك تقنت في كل السنة. وهذا القول هو قول الحنفية. والقول الثاني القنوت يكون في النصف الثاني من رمضان، وهذا قول المالكية. والقول الثالث أنه لا يكون إلا في رمضان فقط، وهذا قول عند الحنابلة. والقول الرابع عدم القنوت مطلقا، عدم القنوت، وهو قول المالكية. النصف الآخر من رمضان قول الشافعية والحنابلة، عدم القنوت أبدا وهو قول للمالكية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت في وتر قط، وهو صحيح. والصحيح والله أعلم أن القنوت، دعاء القنوت، يصح في العام كله وهو وارد، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعو في القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ولأدلة أخرى أيضا في ذلك، فالدعاء في القنوت سنة في رمضان وفي غير رمضان، وليس واجب ويصح تركه. وليس معنى أن ندعو في القنوت ألا ندعو في السجود. ومن فقه الإمام إذا صلى بالناس فلم يقنت في الوتر أن يطيل السجود ليدعو الناس في السجود، فأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. وأما في الظروف التي نحن فيها فالإنسان يراعي ذلك، والإمام يراعي ذلك، والمأمومين يراعون ذلك، ويقصر ما استطاع في القيام وفي القنوت. أسأل الله أن يزيل هذا الوباء عن هذه الأمة، وأن يبعد عنا الشر أجمعين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.